فحياكم الله معالي الشيخ وأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم وفي المستمعين. أول أسئلة هذا اللقاء سائل يقول: هل يجوز أن أذهب للحج بنية التكسب حيث إن معي حافلة وأعمل عليها في توصيل الحجاج وتنقلهم بين المناسك وأكون مع ذلك محرما، فهل تعتبر نيتي سليمة حيث لو لم توجد الحافلة لم أحج تلك السنة؟ الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. لا مانع أن يتكسب في أثناء أداء المناسك وأن يعمل على هذه الحافلة وينقل الحجاج على أن يأتي بجميع أركان الحج وواجباته، إلا ما عذر به النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب الأعذار، لأن صاحب الحافلة قد لا يتمكن من المبيت فيكون حكمه حكم أصحاب الأعذار. ولو أنه حج من أجل أن يتكسب وقال: بدلا من أن أتنقل في هذه الأماكن أكسب أجر الحج الذي إن كان مبرورا كان ثوابه الجنة، لا مانع من ذلك، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، فلا مانع من التكسب والتجارة في الحج. وترجم الإمام البخاري على ذلك بقوله: باب التجارة في الحج. لكن من تمحضت نيته لأداء هذا النسك وكان الباعث والناهز هو الحج وما ترتب عليه من أجر، لا شك أن هذا هو الكمال وهو الأفضل، وما وإن أتى تبعا لذلك شيء من أمور الدنيا فلا يضر، والله المستعان. نعم، أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: هل يمكن أن يقدم الحديث العام في أنه عليه الصلاة والسلام لم يترك الوتر حضرا ولا سفرا على الحديث الخاص الذي فيه أنه نام ليلة النحر إلى الفجر؟ لا شك أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يترك الوتر، ما يدل على اهتمامه به وعنايته بهذه النافلة السنة المؤكدة كركعتي الصبح. لم يتركهم النبي عليه الصلاة والسلام سفرا ولا حضرا. ونقل الصحابي عنه عليه الصلاة والسلام أنه نام حتى أصبح، لا شك أنه قد يفوته شيء من حاله عليه الصلاة والسلام، فقد يكون استيقظ عليه الصلاة والسلام وأدى. نعم، يفوت الصحابي نعم، لأنه يغفل. نعم، وقد ينام، والنبي عليه الصلاة والسلام قد يستيقظ ويصلي الوتر ويبقى الحديث العام محفوظا. نعم، يبقى الحديث العام محفوظا، وهذا هو الأصل. نعم، أحسن الله إليكم. يقول السائل: أرى بعض الناس أثناء التقلب في النوم ليلة المزدلفة يغطون رؤوسهم، فهل عليهم شيء في ذلك؟ وهل يلزمني أن أتعاهدهم وأزيل الغطاء من على رؤوسهم مع كثرتهم؟ النائم مرفوع عنه القلم، غير مكلف، فإذا غطى رأسه من غير أن يشعر وهو نائم فلا شيء عليه، ومع ذلك يبقى أنه منكر ينبه عليه، إذا لم يشق ينبه عليه، وأما إذا كثر في الناس وشق إنكاره فإنه حينئذ المشقة تجلب التيسير فيكون مما عمت به البلوى. وأيضا القرب من الناس أثناء النوم قد يجر إلى أشياء لا تحمد، فمن هذه الحيثية الأولى أن لا يقرب من النائم إلا إذا مثلا انكشفت عورته مثلا فيغطيه أو ينبهه بطريقة مناسبة. أحسن الله إليكم. يقول: من غابت عليه شمس يوم عرفة وهو لم يصل بعد إلى عرفة هل يكون بذلك انقطع حجه؟ وماذا عليه أن يفعل؟ الوقوف بعرفة يستمر إلى طلوع الصبح من ليلة النحر إلى طلوع الفجر، كما في حديث عروة بن المغرس: من صلى صلاتنا هذه وقد وقف بعرفة قبل ذلك أي ساعة من ليل أو نهار، فإذا غربت الشمس وقف بعد الغروب ثم انصرف إلى مزدلفة وأجزأه ذلك. أحسن الله إليكم. هل الأفضل التلبية بعد الصلوات المكتوبة للحاج في يوم عرفة أو التكبير أفضل؟ قصد بعد الصلوات التكبير الذي يسميه العلماء المقيد. التكبير المقيد بالنسبة للحاج يبدأ من ظهر يوم النحر إذا انتهى وقت التلبية، فالذي يفعله الحاج هو التلبية إلى أن ينتهي وقتها بصلاة الظهر بعد الرمي أو بالرمي، ما زال يلبي حتى رمى جمرة العقبة، بعد ذلك يدخل وقت التكبير المسمى عند أهل العلم بالمقيد في أدباء الصلوات. أحسن الله إليكم. يقول: من خرج من عرفة ليحضر الغداء ورجع إليها بعد صلاة العصر بمدة هل يلزمه شيء؟ لا يلزمه شيء، لأنه وجد في وقت الوقوف، وجد بعرفة في وقت الوقوف فلا شيء عليه. سائل يقول: ما هي الأعذار التي تبيح للحاج أن ينصرف من مزدلفة قبل الناس؟ كونه من الضعفة، إما كبير سن أو امرأة تخشى على نفسها أو صغير أو معه ضعفة. أحسن الله إليكم. لو كان يعني هو من يقود هذه السيارة ويعني ربما هو قادر على أنه يبقى، بعض الناس يمكنه أن يتخلف ويجلس، فهل يلزمهم؟ لا، إذا كان الضعف يحتاج بحاجة إليه فحكمه حكمهم. يقول السائل هنا: من أين يكون التقاط الحصى لرمي جمرة العقبة؟ وهل ما يفعله الناس من جمعهم للحصى من مزدلفة هو السنة؟ التقاط الحصى من أي مكان، ليس له مكان محدد، لكن باعتباره موجودا في مزدلفة والرمي غدا وجالس في الليل، كونه يلتقط وهو جالس أرفق به، وإلا فليس للحصى مكان. نعم. سائل يقول: يقول أفضنا من عرفات ماشين على الأقدام، ومع شدة الزحام والبحث عن مكان مناسب للصلاة فيه تأخرنا في أداء الصلاة حتى وجدنا مكانا يتسع لنا، ثم توضأنا ولم نؤدي صلاة المغرب والعشاء إلا الساعة الواحدة والربع ليلة، فهل تصح صلاتنا؟ الصلاة المجموعة مثل الصلاة بعرفة وجمع، الوقت يمتد إلى آخر وقت الثانية، وهنا آخر وقت الثانية على القول المرجح كما في حديث عبد الله بن عمرو يمتد إلى نصف الليل، قال: صلاة العشاء إلى نصف الليل الأوسط، وكثير من أهل العلم يرون امتداده إلى طلوع الصبح، وعلى هذا على القول الثاني لا مانع أن لا تصلى الصلاة المجموعة إلا في الوقت المذكور في السؤال في الساعة الواحدة والربع، لأنه ما زال الوقت باقيا فصلاتهم صحيحة، وإلا في وقت الساعة والإمكان لا يجوز التأخير عن نصف الليل. أحسن الله إليكم. السائل هنا يقول: هل للمرأة أن توكل في الرمي لمجرد خشية الزحام قبل أن ترسل من يتأكد من وجود الزحمة حقيقة؟ الحكم مبني على غلبة الظن، الحكم مبني على غلبة الظن، فإذا غلب على الظن وجود الزحام الذي يشق على المرأة مشقة شديدة، أو على الرجل الكبير، أو على من في حكمهم، فإنه يكفي هذا إذا غلب على الظن، ولا بمجرد الوهم، لا بمجرد الوهم، وإلا فالأصل أن العبادة تلزم المكلف، ولا يجوز له أن يوكل حتى يعجز أو يكون في حكم العاجز قريبا منه. يقول: هل يستحب للحاج أن ينوي بالهدي الهدي والأضحية معا بحيث ينال أجرهما في آن واحد؟ إذا كان الهدي تطوع فلا مانع من أن يدخل الأضحية في الهدي، لأن هذه عبادة، لأن هذه عبادة من جنس واحد، عبادة ثانية من جنس واحد، لا مانع من دخول إحداهما في الأخرى، لكن لو كان الهدي واجب لما دخلت فيه الأضحية، لأنها سنة مؤكدة مقصودة لذاتها فتفرد عن الواجب في هذه الحالة. أما إذا كان الهدي تطوع فلا مانع من أن ينوي به الهدي والأضحية في آن واحد. نعم، أحسن الله إليكم. سائل يقول: إذا حاضت المرأة بعد أداء جميع المناسك إلا طواف الزيارة والوداع، فما الذي يلزمها؟ يلزمها البقاء حتى تطهر. بالنسبة لطواف الزيارة الذي هو طواف الإفاضة، طواف الحج الركن، يلزمها أن تبقى حتى تطهر. والحديث حديث لما حاضت صفية قال النبي عليه الصلاة والسلام: حابسة ناهي، يدل على أن المرأة إذا حاضت تحبس الرفقة، ومن أشرف منه عليه الصلاة والسلام حيث يراعى في ترك ركن أو في أدائه على الوجه الذي لا يجزي. فلا شك أن الحائض من هذا الحديث تحبس الرفقة، وحينئذ تبقى حتى تطهر. وأما بالنسبة لطواف الوداع فإنها تسافر وخفف عن الحائض وأسقط عنها وعفي عن طواف الوداع. أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجوز للحاج أن يشتغل بالبيع والتجارة أثناء إحرامه، أو أن ذلك من الجدال الذي ينبغي أن يتجنبه الحاج؟ لا مانع أن يشتغل الحاج بالتجارة، بالبيع والشراء أثناء الإحرام، ولا يدخل ذلك في الجدال إلا إذا زاد الكلام وتطور بين البائع والمشتري بين المتعاقدين، ودخلت فيه الأيمان وما أشبهها من الكلام الذي لا يحتاج إليه في العقد. والله جل وعلا يقول: لا جناح عليكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم، ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم. فالمراد بالفضل هنا التجارة في الحج، وترجم البخاري بهذا رحمه الله. ولكن الذي قدم ولهذه العبادة العظيمة التي رتبت عليها الأجور العظيمة عليه أن يتفرغ لهذا العمل الذي هو بصدده، ويسعى جاهدا يكون حجه مبرورا ليرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه. نعم، أحسن الله إليكم. لكن شيخ، يعني التاجر حيثما كان مأمور بالأمانة والصدق وأن يبين في الحج من باب أولى عندما يكون محرما، وصيتكم لمثل من اشتغل بالتجارة في أثناء ذلك؟ هو مثل ما تفضلت عليه بالصدق والنصح وبيان العيب، ليبارك له في بيعه، وإذا خالف ذلك أثم ومحقت بركة بيعه. عليه أن يصدق ويبين وينصح، أن بيعة الصحابة على النصح لكل مسلم. وقصة جرير بن عبد الله البجلي مع صاحب الفرس واضحة في تطبيق مقتضى هذه البيعة. أحسن الله. طلب من صاحب الفرس أن يبيعه عليه، فقال ب300، فقال اشتريت. فقال ثم قال له فرسك يستحق أكثر، قال 400، قال اشتريت. ثم قال فرسك يستحق أكثر، وما زال على هذا إلى أن أوصله إلى 800، إلى أن أوصله إلى 800. ولا شك أن هذا من النصح له. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم. سائل يقول: هل يكفي حلق الرأس وذبح الهدي يوم النحر للتحلل من الإحرام ولبس الثياب؟ ذبح الهدي ليس من أسباب التحلل، ليس من أسباب التحلل، وعلى القول المرجح أنه لا بد من فعل الاثنين من ثلاثة: الرمي مع الحلق، أو الطواف مع الحلق، أو الرمي مع الطواف، أو الطواف مع الرمي، وهكذا. لا بد من فعل الاثنين دون ذبح الهدي الذي هو عند أهل العلم ليس من أسباب التحلل. يقول السائل هنا: ما حكم السعي بدون وضوء؟ السعي لا يشترط له طهارة، فيصح من دون طهارة. نعم. أحسن الله إليكم. سائل يسأل يقول: هل صلاة الحاج للعيد مع المسلمين في الحرم تخل بحجته؟ لا تخل بحجته، ولا أثر لها في الحج. فإذا صلى العيد أنه غير مطالب بها حتى على القول بوجوب صلاة العيد، فصلاة العيد لا تلزم الحاج على القول بوجوبه، بوجوب صلاة العيد، حتى على القول بأنها فرض كفاية من باب أولى، فضلا عن قول من يقول أنها سنة. لكنه لو حضرها ما أخلت بحجه، لأنها تحصل في وقت لا تتعارض مع أفعال الحج. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: إنه يحج مع الحملة وهو سائق الباص فيها، سائق الحافلة فيها، وأنه يكون في ليالي منى منشغلا بنقل الحجاج من أصحاب الحملة من منى إلى الجمرات وإلى الحرم، ولا يعود للمخيم إلا بعد صلاة الفجر، حيث يصلي ثم ينام إلى الظهر، فهل يسقط عنه المبيت بمنى، وهل عليه شيء؟ سائق الباص الذي ينقل الحجاج والناس والحجاج بحاجة إليه حكمه حكم أهل الأعذار من الرعاة والسقاة، يسقط عنه المبيت إلا إذا حصلت له فرصة وتمكن منه، وإلا في الأصل أنه معذور ما دام يقوم بحاجة أو بما يحتاجه الحجاج. أحسن الله إليكم. هذا يقول: إنهم وصلوا من المزدلفة إلى منى متعبين، يقول: واختلفنا، فمنا من يقول لا بد أن نبادر بالرمي، ومنا من يقول نرتاح أولا ثم نرمي ولو بعد العصر، فأفتونا بارك الله فيكم في آخر وقت يمتد إليه رمي جمرة العقبة يوم العيد. رمي الجمرة يوم العيد هو تحية منى، فالأولى أن يبادر به كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما بدأ رمى جمرة العقبة. لكن إذا كان الإنسان متعبا فلا مانع من أن يؤخر إلى ما قبل غروب الشمس عند أكثر أهل العلم، وبعضهم يرى جواز الرمي بالليل، فإذا شق عليه الرمي بالنهار وأخره إلى الليل صح رميه. نعم. أحسن الله إليكم. هذا السائل يقول: ما هو يوم الحج الأكبر المذكور في سورة التوبة؟ أكثر أهل العلم على أنه يوم النحر، لأن فيه أكثر أعمال الحج، أكثر أعمال الحج في يوم النحر، ومنهم من يقول هو يوم عرفة. أحسن الله إليكم ونفع بما قلتم.